وإذا وقع فسق الخطوبة فما هي الإجراءات؟ عندنا فرق بين الطلاق وفسق الخطوبة والخلع، لأنه يقول هنا قد تم العقد الشرعي. إذا كان تم العقد الشرعي فهما زوجان، فإذا طلق الرجل المرأة قال أنت طالق، هل لها أحكام؟ ما هي الأحكام؟ إذا لم يتفقا، إذا لم تكن هناك دخلة ولا خلوة ولا المسيس فله حالته. إذا لم يتفقا على المهر فيعطيها حسب قدرته، لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع لأنه يتيس الحال قدره، وعلى المقتر ضيق عليه قدره. إذا كان وقع الطلاق قبل المس أو الخلوة أو الدخول ولم يتفقا على مهر فيعطيها بما يتيسر. أما إذا كان اتفقا على المهر فهنا قال عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم أي اتفقتم فريضة، فنصف ما فرض، نص تديها هي ونص يديه هو، إذا سمح تنازل فله ذلك وإن تنازلت هي فلا، ويتناصفان المهر ليس الهدايا. أما إذا كان وقعت نقلة أو خلوة أو مسيس فهنا سواء عين المهر أو لا، إذا عين المهر يعطيه كله، إذا لم يعين فيعطيها مهر مثيلاتها، المهر موجود في المنطقة الرسمية. هذا الطلاق. الخلع هي تطالب، هي تقول طلق، فهنا ترد عليه المهر إذا كان أعطاه. ما هو الفسخ؟ الفسخ هو فصل الرابطة لعدم لفقد شرط أو وجود غرض، مثل أن يكون بالمرأة مرض ولم يبين، أو بالرجل مرض ولم يبين، أو اشترط الرجل شرط ثم عادت المرأة ورفضت بعد العقد، أو العكس. هذا فسخ، هذا فسخ، نعم.